بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثاني. فيقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن هذا الشهر من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعله لهم ميدانا يتنافسون فيه في الخيرات، وبابا تفتح لهم فيه أبواب الجنات، وسببا تضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحات وتكفر به السيئات. ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى فيه على هذه الأمة بليلة القدر، فالمسلمون ينتظرونه بعد غياب طويل سنة كاملة، فإذا قرب استبشروا بقدومه، وإذا قدم فرحوا بقدومه، وهنأ بعضهم بعضا به، ودعا بعضهم لبعض بالخير فيه. والسؤال قد كثر، ودائما في كل عام يكثر هذا السؤال عن التهنئة بقدوم رمضان. والتهنئة بقدوم رمضان لا بأس بها ولا شيء فيها إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بالأمس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يبشر أصحابه به: ولا يبشر المرء إلا بما يحب. فإذا قدم حصلت التهنئة بهذا المحبوب، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به تدل على مكانة هذا الشهر. أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقد كان السلف رحمهم الله يتباشرون بذلك، وإذا قدم عليهم هنأ بعضهم بعضا به. ولم يزل كلام علماء الإسلام في هذا واضح ومشهور في أن التهنئة بهذا الشهر لا بأس بها ولا حرج فيها، وليست هي من البدع كما يزعم بعضهم. فينبغي للمسلم أن يفرح بهذا الشهر العظيم وأن يهنئ به. أول ما يهنئ به نفسه، إذ فيه أبواب الخير قد فتحت جميعها، وأبواب الشر قد صدت جميعها، أوصدت جميعها، وعدوك وعدوك قد حبس عنك وهو الشيطان، والأعمال ميسرة ومسهلة، أعمال الطاعات على النفوس، والنفوس نشطة في أعمال الخير. فكيف لا يفرح بهذا الشهر ولا يهنأ بهذا الشهر الذي هذه بعض مزاياه وبعض محاسنه؟ إن العبد ليغتبط وإن المؤمن ليفرح. غاية الفرح بهذا الشهر، وذلك لأنه قبل قدومه كان يخشى ألا يدركه، فحينما بلغه الله سبحانه وتعالى إياه حصل له الفرح به والتهنئة لمن يحب. وهذه فتاوى علماء السنة المعروفين في هذا العصر فقط، فهذا شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز مسطرة فتاواه مكتوبة ومسموعة، وهكذا مكاتباته هو إما بالرد على من هنأه بمبادلته التهنئة، أو بابتدائه هو لمن هنأه فابتدأه بذلك مكاتبة في رسائله إلى من أرسل إليهم يهنئهم بهذا الشهر، وفوق ذلك كله إجاباته على هذا المسموعة المسجلة. وهكذا شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، بل رسائله المتبادلة مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو في وقته كان الرجل الثاني رحمهم الله جميعا بعد شيخنا الشيخ بن باز، سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا، الفقيه الحافظ رحمه الله الذي كان يحفظ السؤال برموزه من أول إلقاء. هذه رسائله مسجلة ومسطرة في تهنئته لشيخنا الشيخ عبد العزيز وجواب شيخنا له، بل وابتداء شيخنا بعض الأحيان له ورده هو على شيخنا كذلك. وهذه أيضا فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين العالم الجليل المعروف مسجلة ومدونة. ونحن إذ احتجنا إلى ذكر هؤلاء وإلا غيرهم أكثر لأنهم أشهر، هذا أولا، وثانيا لأن مثل هؤلاء جميعا لا يمكن أن يطبقوا على البدعة أبدا، فليعلم أن هذا الأمر لا بأس به وأنه أمر سائغ وجائز بإذن الله تبارك وتعالى، فلا حرج على المؤمن أن يهنئ أخاه به. وقبل قد ذكرنا البارحة كلام الحافظ بن رجب رحمه الله عند حديث أبي هريرة، وأن الحافظ رحمه الله نقل، يعني الحافظ بن رجب نقل عند هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، نقل عن العلماء أن هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان، فينبغي للإنسان أن يتروى في كلامه ويتأنى ولا يرمي الناس بالبدع، وخصوصا إذا كان رؤوس السنة، رؤوس أهل السنة هم علماء أهل السنة في كل عصر ومصر، كلهم يقولون بهذا، فيخاف على المرء أن يناله ما يناله من القول على الله بلا علم، فليتق الله أقوام يقولون عن هذا إنه أمر محدث وأمر مبتدع، فعلماء السنة على ذلك، بل وذكر جمع من أهل العلم أن السلف كانوا يتباشرون برمضان ويستبشرون بقدومه، وإذا قدم هنأ بعضهم بعضا به، وكيف لا يهنئ بعضهم بعضا به وهو سبب لغفران الذنوب وحط السيئات ومضاعفة الحسنات، كيف لا يكون كذلك وهذا حاله. فالتهنئة مباحة ولله الحمد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة نظرا لما تعيشونه من الجو الحرارة بسبب انقطاع التبريد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قليل. جاء سؤال من سائلة تسأل أنها مر عليها العام الماضي وتحب أن تسمع الجواب، مر عليها العام الماضي أيام كثيرة من رمضان لم تصمها، وأنها نسيت عن الصيام، ولما اقترب كانت أيضا مريضة، لما اقترب رمضان كانت مريضة ولم تستطع القضاء، فماذا عليها؟ فنقول لها: أما النسيان فما دام كذلك فالله يسامح، كما قال جل وعلا في إجابة عباده المؤمنين في دعائهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. قال الله جل وعلا في جواب دعاء عباده المؤمنين: قد فعلت، فلا عليها في نسيانها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لي عن أمتي عن الخطأ، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما دامت نسيت حتى قرب رمضان فتذكرت، وحينما تذكرت كانت في هذا الوقت مريضة لا تستطيع الصيام، فنقول لها: إن شاء الله تعالى إذا صمت هذا الشهر واستطعت صيامه فبعده إن شاء الله تقضين ما كان قد بقي عليك من رمضان السابق، ولا شيء عليك، والحمد لله. ونقفل الباب لأجل إخواننا يشتغلون في الكهرباء وتهيئة المسجد للصلوات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.